نبدأ معالي الشيخ بهذا السؤال الذي ورد من أحد المستمعين عبر حساب الإذاعة في تويتر. يقول: علي، هل يجوز لي أن أفتح على منفرد يصلي لوحده إذا نسي آية أو أخطأ فيها، وكذلك أن أفتح على إمام إن لم أكن مأموما؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أصحابه في أن يفتحوا عليه في أثناء صلاته بألفاظ عامة تشمل من كان مأموما معه ومن لم يكن، ومن ثم لا حرج على الإنسان إذا سمع إماما يتوقف في قراءته أو يخطئ فيها أن يقوم بتصويب قراءته أو أن يفتح عليه ولو لم يكن مصليا معه، إذ ليس من شرط الفتح على الإمام أو المصلي أن يكون من يفتح عليه قد دخل معه في الصلاة مأموما. نعم، هذا أيضا سؤال يستفسر عن حكم بطاقات الكاش باك، ومعناها أنهم يعطون بطاقة برسوم سنوية تصل إلى 500 ريال، وفيها ميزة أنك إذا اشتريت بأي مبلغ يرجع من هذا المبلغ 10% في بطاقتك، فما حكم هذا التعامل؟ والله أنا لم أطلع على هذه البطاقة سابقا، ولم أعرف ما يتعلق باشتراطاتها وأحكامها وضوابط التعامل بها، ولذلك أنا أعتذر لأحبتي المستمعين بالنسبة لجواب هذا السؤال. طيب، معنا الآن أول المتصلين، إسماعيل من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سعد، الله يجمعنا وياك في الجنة يا رب العالمين. آمين. تفضل بسؤالك سعد. أقول يا شيخ، أنا سويت عملية جراحية قبل يمكن 12 سنة، كانت في شهر رمضان المبارك، وكان موعدها الساعة 11 الصباح، وأنا كنت ناوي الصيام، وبلغت الطبيب والفريق الطبي اللي باشر العملية إني ناوي الصيام، لا تحطوا لي محلول المغذي، وفعلا ما حطوا لي المحلول المغذي، وصحيت من البنج تقريبا قبل العصر، وقضيت الصلاة عليه وكملت صيامي. بس النقطة اللي سؤال فيها فترة البنج هذه لفقدان العقل، هل يصح الصيام فيها ولا يبطل الصيام؟ نعم، الإشكالية ليست في قضية التخدير وأثره، وإنما الإشكال في ما دخل في بدنك من إبرة التخدير، فبالتالي عليه قضاء هذا اليوم. يعني إبرة التخدير تفطر عليه؟ نعم، إبرة التخدير مؤثرة على البدن، وبالتالي هي من المفطرات. الله يجزاك الخير، الله يجمعنا وياك في الجنة. آمين. آمين يا رب. شكرا لك يا إسماعيل. شكرا لإسماعيل. الاتصال التالي، أو نأخذ هذا السؤال من محمد، يقول: سورة الفاتحة واجبة في الصلاة على الإمام والمأموم، فمتى يقرأها المصلون خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، فلو ترك الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة سواء كان تركها على جهة العمد أو النسيان أو الخطأ، فإنه لا تصح صلاته ويسقط تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بسورة الفاتحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما بالنسبة للمأموم فالأظهر من قول أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة وليست بركن، ومعنى كونها واجبة أنها تسقط في حالة العذر، أما بالنسيان أو لكون الإنسان لم يأتي إلا متأخرا في أثناء ركوع الإمام، فإنه حينئذ تسقط عنه قراءة الفاتحة، لكن في غير ذلك لا تسقط عنه قراءة الفاتحة. ومن هنا فإن الإمام إذا كان يسكت فالمأموم يقرأ الفاتحة بسكتات إمامه، وإن لم يكن يسكت قرأها ولو كان الإمام يقرأ، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فكأنه سمع صوتا فأنكر ذلك، ثم قال: لا، ثم قال: إذا قرأ الإمام فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث خاص بالنسبة للمأموم، وبالتالي قلنا بمعنى من كون قراءة الفاتحة من الواجبات في أثناء من الواجبات بالنسبة للمأموم. معنا الآن زايد من الرياض. السلام عليكم يا زايد، واسمعنا من الهاتف بشكل مباشر حتى نسمعك وتسمعنا بشكل أوضح، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال، الوالدة كبيرة في السن ومقعدة معي شيخ. ألو. نعم اسمعك الشيخ، تفضل بسؤالك. أقول الوالدة الله يبارك فيك مقعدة ومدركة يعني لصلاتها، وتجمع بين الظهر والعصر، وتقول أنا ما أدري كم صليت، أنا ما أدري هل قرأت الفاتحة، ويلتمس عليها الموضوع هذا دائما يا شيخ، هل عليها شيء؟ هل يجب عليها تعيد الصلاة على أنها مقعدة تماما؟ رزقك الله بر والدتك، والذي يشير به عليك أن تجعل أحدا يصلي معها لتضبط صلاتها. شوف واحدة من الأخوات ولا من زوجاتكم ولا من في البيت يصلي معها، ولو لم تجدوا فإذا صليت مع المسجد أتيت وصليت معها نافلة من أجل أن تضبط صلاتها، وليكون هذا من أسباب إتقانها للصلاة. والشكوك التي ترد على الإنسان بعد فراغه من صلاته لا ينبغي أن يلتفت إليها. إذا فرغت من العبادة في القراءة في وقت القراءة ثم جاءها الشك بعد ذلك فلا تلتفت إلى مثل هذه الشكوك، فإنما هي وساوس شيطانية يريد الشيطان بها أن يحزن العبد فيما أداه من نوافل ومن صلوات يتقرب بها إلى الله جل وعلا. هذا سائل أرسل بسؤاله، يقول أو أخت تقول لدي عاملة منزلية وفي رمضان وهي تنظف البيت، تقول أنها مسلمة لكنها لا تصوم الشهر وتطلب مني أحيانا الماء فأعطيها في نهار رمضان وأنا جاهلة، فهل يلحقني بذلك إثم؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يساعد غيره في فعل معصية من المعاصي، فإذا كان هناك من يعصي الله بالفطر فلا يجوز مساعدته بذلك، سواء بمناولته الماء أو بغير ذلك من أنواع المعاونة. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، إذا كانت العاملة غير مسلمة شيخ سعد. هي غير مسلمة أو مسلمة؟ لا، هي في السؤال هذا مسلمة، لكن أقول بعض البيوت يكون فيها عاملة غير مسلمة أحيانا. هي كانت غير مسلمة فإنه لا يصح منها الصوم ولا يتوجه لها الخطاب إلا بعد إسلامها، والتالي لا حرج في مثل ذلك. نعم. يعني إن صنعت لها ربة المنزل أكل وأعطتها في نهار رمضان، بشرط أن لا تعطيها في موطن عام يشاهدها الآخرون، فلا أعطتها أكل تأكله في غرفتها ولا يشاهدها الآخرون فلا حرج. معنا الآن الأخت مرام من الأحساء، تفضلي يا مرام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أيوة شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. ما حكم من قتل طائر متعمد؟ الطائر لا يخلو من أحد حالين، الحال الأول أن يكون مملوكا للغير فهذا القتل محرم ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وعليه ضمان قيمته لملاكه. والنوع الثاني من أنواع الطيور ما لا يملك، فمثل هذا إذا كان للإنسان في قتله حاجة إما لدفع أذاه وإما لأكل لحمه أو لغير ذلك من الحوائج فلا حرج على الإنسان في قتله ولا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك. شكرا لمرام. هذه فردوس تقول فضيلة الشيخ، هل هناك أذكار وأدعية تقال قبل السلام من الصلاة؟ نعم، إذا جلس الإنسان للتشهد شرع له أن يقول التشهد، والصلاة الإبراهيمية إذا كان جلوسه ذات عقبه التسليم، وشرع له أن يدعو بما شاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك يعني التشهد فليدعو بما شاء، ومن ثم فإنه يشرع للإنسان بين صلاته للصلاة الإبراهيمية وبين تسليمه أن يدعو بما حضره من الأدعية. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث سعد عندما قال لأبنائه ألا أعلمكم دعوات كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارشدهم إلى أن يقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، أو قال عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، أو نحو ذلك من الأدعية، فإنه يرجى له إجابة دعائه، وهذا من مواطن الإجابة. نعم. معنا الآن متصل فارس من جازان. فارس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. الله يا شيخ، أنا صار علي حادث في 3 أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفت أختي معي، كان وقتها في مطر. فالكفارة يا شيخ إيش اللي عليها؟ يعني إذا كان عندك نسبة من الخطأ فإنها ليس كفارة القتل، وكفارة القتل بإعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة القتل. أما إذا لم يكن عليك نسبة من الخطأ في موضوع موتها فإنه لا يجب عليك كفارة. نعم. شكرا لك. في أمان الله. صوم شهرين متتابعين، الله يبارك فيك. الله يحرك يا شيخ. شكرا. شكرا لك يا فارس. هذا سؤال ورد الله وعان الله وعان الله. آمين آمين. هذه هدى تقول: إذا كنت في الصلاة وفي آخر السورة سجود التلاوة، وبعد سجودي للتلاوة هل أركع أم يجب علي أن أقرأ سورة أخرى؟ إذا كانت السجدة في آخر السورة كما في سورة الأعراف أو في سورة النجم، فإنه يستحب للإنسان بعد رفعه من سجود التلاوة أن يقرأ من السورة التي تليها ولو شيئا يسيرا، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. وبالتالي لو قدر أنه رفع من سجود التلاوة ثم ركع بعد ذلك مباشرة فلا حرج عليه في ذلك. هذا سؤال ورد من أبو أحمد من تبوك، يسأل عن ضابط الحركة في الصلاة، ويقول بأنه يجمع غترته قبيل الركوع السجود ويضعها موضع سجوده قبل كل سجدة. نعم. أما بالنسبة لضابط الحركة فإن الحركة الكثيرة مؤثرة على الصلاة بخلاف الحركة اليسيرة، هكذا الحركة التي تؤثر الحركة التي لغير شأن الصلاة، الحركات التي تكون لشأن الصلاة فإنها إن شاء الله لا تؤثر على صلاة الإنسان. أما بالنسبة لجمع هذا الشخص لغترته قبل السجود فهذا منهي عنه، وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو بين أنه نهي أن يكف ثوبا أو شعرا، وبالتالي ينتهي عن هذا الفعل بكف بعض ثيابه عند السجود. سؤال أو معنى اتصال الآن الصديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أنا عندي سؤال واحد لو تكرمت. تفضل بالسؤال. سمعت قول واحد يقول أنه إفتي يقول أنه الزوجة ليس من واجبها أنها تطعم زوجها، هل في الشرع كلام زي ذه؟ العلاقة الزوجية مبنية على عقد يكون بين الزوج والزوجة، وهذا العقد فيه أمور منصوصة، شروط للزوج وشروط للزوجة، وفيه أمور متعارف عليها بين الناس، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبالتالي إذا تعارف الناس على أن من واجبات الزوجة أن تقوم بشيء من الأعمال تعين عليها القيام بذلك ما لم يوجد نص يخالف ذلك العرف. وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني أن ما يتعارف عليه الناس فيما يتعلق بتعاملاتهم معتبرة في العلاقة بين الزوج وزوجته، ومثل ما إذا كان في عرف الناس أن المرأة تخدم الزوج فإنه يتعين عليها ذلك لأنه بمثابة المنصوص عليه في عقد الزوجية إلا أن تنص على خلافه. شكرا للصديق. ما زلنا معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصالاتكم لطرح الأسئلة على ضيوفنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. ومعنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. الآن معنا متصل عبد الله من جدة، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، تفضل يا عبد الله بسؤالك. الله يحييك. أنا يا شيخ عندي مبلغ 100,000 وحاب أحطه عند واحد أمانة على أساس أنه آخر السنة يدينا 2500 زكاتها كنت أوزعها عن طريقي لأقربائي وصلة رحمي، هل يجوز هذا الشيء؟ يعني منها ولا من خارجها؟ منها، تكون أمانة عنده وحفظ أمانة عنده فقط. هي الله يبارك فيك، هذه الصورة على طريقتين. الطريقة الأولى أنك تقول خذ هذه المية واشتغل فيها وعطني 2500 ويبقى الدين 100,000 على ما هو عليه، فمثل هذا لا يجوز ولا يحل لأنه نوع من أنواع الزيادة في الديون، وهذا مما يندرج في اسم الربا، وقد نهى الله جل وعلا عن الربا في عدد من آيات الكتاب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الصورة الثانية أن تقول هذه 100,000 أعطني منها 2500 بحيث يبقى 97,500 بعد أخذ هذه 2500، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه لأنك إنما أخذت جزءا من مالك. هو لو بقيت المبلغ عنده ما يجوز؟ مثل ما إذا بقي يعني أمانة عنده، أمانة يبقى أمانة عنده هو بيزكي عليها. هل طيب لو أعطيته إياها وقلت له أنت وأمانتك أنت زكيها، بس علشان أطمن أنها زكاها يبغى يعطينا المبلغ 2500؟ أي لا حرج، بشرط أن يكون ذلك المبلغ المخرج 2500 جزء من المال ليس زائدا عن 100,000. نعم، شكرا لك عبد الله من جدة. هذا أحد المستمعين أرسل بسؤاله يقول إذا رفعت إحدى قدمي عن الأرض وأنا ساجد فهل علي أن أعيد الصلاة؟ لأني أحيانا أرفع إحدى قدمي دون يعني نسيانا أو جهلا منه. نعم، يجب على الإنسان في سجوده أن يكون السجود على الأعضاء السبعة، وهي القدمان والركبتان والكفان والرأس أو الجبهة والأنف. فهذه الأعضاء السبعة يلزم على الإنسان المصلي أن يضعها على الأرض في أثناء سجوده، والواجب من هذا مقدار لحظة. ومن ثم إذا كان في أثناء سجودك قد وضعت رجليك على الأرض ولو للحظة واحدة فإنك بذلك قد أديت الركن الذي هو السجود، ومن ثم لا تطالب بإعادة الصلاة. أما إذا كنت في جميع سجودك قد رفعت قدمك عن الأرض ولم تصل قدمك إلى الأرض في جميع أوقات السجود، فحينئذ لم يصح لك السجود لأنك لم تأتي بأركان السجود من السجود على الأعضاء السبعة، وبالتالي تعيد الواجب عليك في ذلك. معنا الآن أم أحمد من ضبا، تفضلي يا أم أحمد. أيوة، السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا تعلمت يعني متأخر، متعلمة يعني مشيت العصرية القرآن العصري يعني تعلمت يعني متأخرة في التعليم، وأنا شيخ بقرأ وبصلي وبقرأ في القرآن يعني تهجد بس عشان أجيب 100 آية بالقلم القارئ، وبقرأ بقرأ يعني فيه أختم القرآن وارجع أختم القرآن وارجع أختم القرآن، وعارف الآيات يعني أمسك الآيات كويس. يا شيخ هل يجوز ولا لا أصلي فيه، أصلي بالليل فيه؟ يعني أنت تسألين السؤال عن المصحف المعلم الذي يوضع فيه القلم على على الآيات القرآنية ويبدأ يقرأ وأنت تكررين القراءة معه؟ لا ذكر ضمتك معاه يا شيخ، ضمتك معاه بس صلاة التهجد عشان أجيب أقدر أجيب 100 آية. إن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، وأنت مأجورة في هذا، وتعدين ممن قرأت آيات القرآن إن شاء الله. جزاك الله خير يا أم أحمد على اتصالك وحرصك. هذا سؤال من عبد الملك يقول: هل يجزئ الغسل قبل دخول الفجر من يوم الجمعة عن غسل الجمعة؟ الأظهر من قول أهل العلم أن وقت غسل الجمعة يبتدئ من الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة فنسبه إلى اليوم، واليوم إنما يبتدئ من الفجر. والصواب من قول أهل العلم أن غسل يوم الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات، ومن ثم لو قدر أنك اغتسلت قبل ذلك فلا حرج عليك، لكن لا تحصل به على أجر وثواب غسل الجمعة. هذه أم فهد تسأل تقول: ما حكم من ترك صلاة الضحى جزاكم الله خير؟ صلاة الضحى عمل صالح وفيها أجر كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأوصى أبا ذر وأبا هريرة وأبا الدرداء بأن يصلوا صلاة الضحى، لكن هذه الصلاة ليست بواجبة، وبالتالي لو قدر أن إنسانا تركها لم يلحقه شيء من المأثم. فإن رجلا قال: يا رسول الله، ما الواجب علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل هذا على أن ما عداها من الصلوات ليس واجبا متحتما على العبد أن يفعله. معنا الآن المتصل محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يحييكم وجزاكم الله كل خير عن المسلمين يا رب. آمين. حضرتك عم الشيخ، أنا مقيم بالمملكة، زشت بمصر، بس أنا كنت أقسمت اللي هو اليمين بتاع تكون محرمة عليا زي أبويا وأمي من فعل الشيء دي، بس ما قلت لهاش، يعني حلفت بينه وبين نفسي. أخطأت في ذلك، وهذه معصية وذنب، ولا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما حله الله له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. ومن ثم عليك التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. وإن كنت أقدمت على مخالفة يمينه فعليك بدفع كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين. معنا هذا السؤال من أم حمدان من مكة، تقول: يا شيخ، تقول بأنها نذرت نذرا بأن تقيم مناسبة عشاء باستراحة ابنها إذا تم لها ما تريد، ولكن تم بيع الاستراحة قبل أن توفي بنذرها، تقول: فما الحل؟ إذا نذر الإنسان نذرا وكان من نذر الطاعة وجب عليه أن يأتي به، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإذا نذر الإنسان في شيء ثم لم يعد في ملكه فحينئذ الأولى به، يعني هناك خلاف فقهي، بعض الفقهاء يقول بأنه يفعل أمرا مماثلا لما نذره، وآخرون قالوا عليه كفارة يمين، فإن جمع الإنسان بينهما خروجا من الخلاف فهو أولى به. معنا الآن عبد الرحمن من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا شيخ، أنا من المستفيدي سكني، برنامج سكني، وطبعا عن طريق البنك نأخذ شقة سكنية من أحد المطورين العقاريين. فأنا رحت نظرت الشقة فأعطاني سعر الشقة مثلا 570,000. في هذه الحالة يرسل البنك، يرسل مندوب على الشقة ويقيم الشقة، إذا كانت أكثر من 570,000 الفائض هذا يرجع لي جائز أو لا؟ شوف، معنات الفائض يرجع لي. أيوة، لأنه البنك أحيانا يقيم الشقة ويثمنها بأكثر من اللي ثمنها صاحب العقار، ما مثلا ثمنها ب 700,000 وصاحب العقار قال انا ابغى فيها 570,000 يكون الفائض حدود 100 الظاهره، وهل الفائض انا يرجع لي اذا اتفقت مع صاحب العقار ولا والله يحتاج الى تامل، انا ليس لدي جواب حاضر في هذه المساله. هو احيانا عفوا عبد الرحمن الفائض الشيخ يعود الى صاحب الشقه والذي سيشتريها، ولكنه يتحمله ضمن القرض اللي عليه لدى البنك. صح. على العموم اذا كان الانسان ياخذ مبلغا ويرد نفس المبلغ فلا حرج عليه في ذلك. طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. هذا سؤال أيضا من أحد المستمعين يقول إذا توضأت ومسحت ثم خلعت الشراب فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ نعم، مسح الإنسان على جوربه هو استعمال لمسح الجوربين بدل غسل القدمين، وعند انكشاف القدمين يكون الواجب على الإنسان الوضوء بغسل قدميه ولا يجتزئ حينئذ ب مسح الجوربين. ولذلك فإن الأظهر من قول أهل العلم كما هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن من مسح على جوربيه بعد حدث ثم نزعه فإنه لا يفعل ما يجب له الوضوء إلا بوضوء آخر ولا يجزئه الوضوء السابق. معنا الآن أم محمد من المدينة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بسألك عن حكم إعطاء الزكاة للفتاة أو واحدة مريضة مرض لا يرجى برؤى، يعني لا تستطيع لا وظيفة ولا زواج، وراتب جاية من يعني 900 ريال شهرية، وتوقع إنهم يعني مع الغلاء وكذا ما يكفي، علم ملابسها وبعض أكلها وبعض أدويتها يعني تشتري، هل تعطى من الزكاة؟ إذا كانت هذه الفتاة لديها نفقات تعجز عن القيام بها ومواردها لا تكفي لحوائجها فلا بأس أن تدفع لها من الزكاة ما يكفي هذه الحوائج، وإن شاء الله أنكم مأجورون على ذلك. شكرا لك يا أم محمد. هذا أحد المستمعين شيخ سعاد يسأل عن معنى الاعتداء في الدعاء. المراد بالاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان ما ليس له الحق في طلبه، من أمثلة ذلك أن يقول الإنسان اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، اللهم اجعلني نبيا من الأنبياء، اللهم أقم الساعة الآن ونحو ذلك، فمثل هذا من أنواع الاعتداء. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بدعائه ونهاهم عن الاعتداء في الدعاء، دعوا خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من المحسنين، فالاعتداء في الدعاء منهي عنه وعلى الإنسان أن يجتنبه في أدعيته. نعم. معنا الآن عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال لفضيلة الشيخ نبيل تنبي عن التخفيضات في جهات أهلية تقدم كوبونات أو قسائم تخفيض لخدمات تقدمها جهات أخرى، مثال يقدمون مثلا قسيمة لتخفيض خدمة صيانة سيارة لدى مثلا وكيل صيانة سيارات، بدل ما تكون الخدمة الأصلية بألف ريال فهم بمجرد أن تشتريها من الجهة الطرف الثالث، عفوا بدلا أن تشتريها من الوكيل أو تذهب إلى الوكيل مباشرة، يقوم الطرف الثالث ببيع هذه القسيمة لك بقيمة مثلا 300 أو 400 ريال على حسب التخفيض، فهل هذا جائز؟ لا حرج على الإنسان في مثل هذا التعامل، وهذا التعامل نوع من أنواع التخفيضات. يقول صاحب السلعة لشخص أنت وكيلي في بيع ما لدي من السلع ولديك ولك 20% من قيمتها، فيقوم هو ببيعها بأقل من قيمتها المعتادة ليكون له 10% وليكون للمشتري 10% أخرى، فمثل هذا لا حرج فيه وهو نوع من أنواع البيوع ولا يلحق الإنسان فيه حرج. الحرج أن تكون هذه البطاقة بطاقة التخفيض مشروطة بشراء سلعة أخرى، فإن مثل هذا يمنعه أكثر الفقهاء ويعتبرونه من البيعتين في البيعة. شكرا لعبد العزيز. الآن معنا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الطيب؟ حياك الله. بارك الله فيك. تفضل بسؤالك. شيخ فيه واحد عزيز علي توفى وأنا في الرياض ومقيم في المنطقة الجنوبية، هل يجوز صلاة الغائب عليه يا شيخ؟ من هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فعند العجز عن الصلاة عليه هل يشرع أن يصلى عنه صلاة الغائب أو لا يشرع؟ وفي مثل هذه الأحوال هذه الأيام عند انتشار هذا الوباء والخوف من انتقاله من شخص إلى آخر، كانت هناك عدد من الفتاوى من العلماء بإجازة صلاة الغائب على المتوفى في مثل هذه الأيام، وبالتالي إن شاء الله أنه يرجى لك الثواب في ذلك. الله يجزاك خير ويجعل والديك في الجنة ويرفع مقدارك ونفدى خشمك. شكرا يا شيخ. شكرا بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا أبو محمد. شكرا شكرا. لأن هذا سؤال من إحدى الأخوات في تويتر تقول: شيخ سعد، ما حكم تصرف الأمهات والآباء برد الخاطب دون مشاورة البنت وأخذ رأيها؟ الخاطب الكفء لا يجوز للوالدين أن يقوما برده، وأما الخاطب غير الكفء الذي لا يتناسب مع المخطوبة إما لنقص في دينه أو في أخلاقه، فهذا لا حرج عليهم في رده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. المقصود أنه إذا كان رد الوالد أو الوالدة من أجل الدين أو من أجل الأخلاق فلا حرج عليهم في ذلك، وما إذا لم يكن هناك سبب ديني ولا أخلاقي فإنهم يأتمون بهذا ولا يجوز لهم، بل واجب أن يرد الأمر إلى المخطوبة ويخبرها بالحال. نعم. معنا الآن عوض من الخرج. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك يا شيخ. أحبك الله وسعدك في دنياك وأخراك. الله يجزاك الله ينفع بك. عندي سؤال بالنسبة للزواجات، إذا كانت الأقارب إذا كان فيها منكرات، إيش تنصحنا بحضورها وتركها يا شيخ؟ الذين نوصي بحضورها ونصيحتهم، فإن انتصحوا وامتثلوا في إيقاف المنكر وإلا فيسلم الإنسان ويخرج ويخبرهم أنه إنما خرج لوجود المعصية. نعم. جزاك الله خير والله عندك يا شيخ. شكرا لك يا عوض. هذا السائل صالح يستفسر عن بطاقة تسمى بطاقة التميز. البنك يقول إذا اشتركت بهذه البطاقة يعطونه راتب 2000 ريال، فهل يجوز هذا؟ أحتاج إلى معرفة تفاصيل هذه البطاقة، ولا أستطيع الحكم عليها إلا بعد معرفة تفاصيلها، فلعل الأخ السائل أن يرسل العقد المتعلق بها من أجل قراءته والتأكد من صحته وموافقته للشرع. نعم. معنا الآن من الجبيل الأخ محمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا من فترة حصل معايا مشكلة إن أنا كنت بصلي إمام صلاة الظهر، واكتشفت إن أنا في الركعة الثالثة إن أنا كان وضوء منتقد، وللأسف ما خرجتش وزدت الصلاة، فمش عارف أعمل إيه صراحة الموضوع ده. يعني تعرف الأشخاص اللي صلوا معك؟ نعم. تعرف الأشخاص الذين صلوا معك؟ للأسف كانوا كثير. أخطأت في ذلك، وكان الواجب عليك الانصراف وتقديم أحد المأمومين ليتم لهم الصلاة، وأسأل الله أن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك في خطأك هذا، وعليك اليوم إعادة الصلاة التي اكتشفت فيها عدم وجود وضوء لديك قبلها، وعليك أن تكثر من الدعاء لأولئك المأمومين وأن تستغفر لهم، فإنك قد أخطأت في حقهم، ومن أحسن ومن أخطأ في حق أحد فإنه يشرع له أن يحسن إليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، شكرا لمحمد. هذا أحد المستمعين أرسل بسؤاله الشيخ سعد، يقول بأنه يوميا وقبيل النوم يجعل القرآن يعمل على سورة البقرة في كل يوم يقرأ، لا حرج عليه في ذلك، وإن كان ينوي بهذا أن يحصل على رضا الله وعلى الأجر الأخروي كان مأجورا مثابا. وأما إذا كان مقصوده مجرد دفع السحر أو شيء من الأمور الدنيوية فإنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا العمل، لأنه لم يقصد بعمله استجلاب رضا الله أو الحصول على الأجر الأخروي. نعم، سؤال تقريبا في نفس السياق، يقول بأنه يترك قناة القرآن الكريم من المكة المكرمة تعمل ولا يوجد أحد في المكان الذي تعمل فيه القناة، وأحيانا تدخل العاملة وهي غير مسلمة تنظف في هذا المكان. نعم، لا حرج في مثل ذلك، فإن هذا من إظهار آيات كتاب الله جل وعلا، ولم يرد في الشرع ما يدل على منعه وليس هناك إعراض عنه، وبالتالي لا حرج عليك في مثل ذلك. نعم، هذا سؤال أيضا ورد من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات، تقول هل يجوز لها عند الغسل الجنابة أن تمسح فقط على شعرها نظرا للمشقة بسبب طوله؟ أوجب الله جل وعلا على المرء المؤمن الغسل بعد الجنابة، قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومن معنى الطهارة الاغتسال بغسل جميع أعضاء البدن ومن ذلك ما يتعلق بالرأس، ومن ثم لا يجزئ لإنسان أن يمسح على رأسه بعد أو في أثناء غسله من جنابة أو من حيض أو نفاس، ولكن لو كان الشعر مربوطا فلا يلزم الإنسان أن يقوم بفكه، ويكفي عرض الماء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن أن يقتصر أو أن تقتصر المرأة على المسح فقط هذا لا يجزئها ولا يحل لها أن تصلي بذلك الاغتسال، بل الواجب في الغسل تعميم جميع البدن بما في ذلك الشعر والرأس بمرور الماء عليه. نعم، معنا الآن مهدي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عندنا الشيخ رزق. تفضل، اسمعك الشيخ. الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي طال عمرك يا شيخ أجمع من راتبي مبلغ كل شهر في حساب معين، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم، تجب عليه الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالواجب عليك أن تزكي أموالك متى بلغت النصاب ومر عليها حول كامل. نعم، ما معنى مهدي؟ نعم معك يا شيخ، تفضل. يجوز ان يدفع الزكاة هذه لسداد دين قريب لي؟ نعم، اذا كان هذا القريب لا يلزمك نفقته فلا حرج عليك في ان تدفع هذا المال لقريبك ليسدد به الدين الذي في ذمته، لان الله قد جعل من مصارف الزكاة الغارمين. شكرا لك مهدي من الرياض. معنا الآن اتصال عبد الغني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا أبي أسأل الحين، مثلا في ناس رح مثلا مجموعة واحد قال مثلا أنا بيسوي بطولة في لعبة ورق، يعني فيها شوي قائمة على الحظ وشوي تخطيط، قال مثلا استائز مبلغ معين والمشاركة يعني بدون أي دفع أو شيء، إيش حكمها؟ إذا لم يكن في هذا المجال من مجال المسابقات جهد بدني ولا علمي فإنه لا يجوز بذل العوض فيه، وبالتالي لا يحق لكم بذل العوض في هذا، والعوض المأخوذ لا يجوز لمن سبق فيه أن يأخذ ذلك العوض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، وبالتالي لا يحق لكم أن تجعلوا جائزة مالية على المسابقة في ذلك، جزاك لعدم وجود الجهد الذهني ولا البدني في ذلك العمل. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم التشدد والتزمت على الأبناء في خياراتهم الشخصية كالوظيفة والزواج والدراسة واللبس وغيرها، وإلزامهم بالبقاء في البيت حتى انتظار العريس؟ الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله جل وعلا في ذراريهم، وأن يقوموا بتعليمهم وتدريسهم وزراعة التقوى في قلوبهم، وجعلهم يستشعرون مراقبة رب العزة والجلال لهم، وجعلهم يؤمنون باليوم الآخر ويستعدون له. فمثل هذا هو الواجب على العباد، وهو المنطلق في الأعمال الصالحة. أما إلزامهم بخيارات الأب والتشديد عليهم في مثل ذلك ومنعهم من المباحات والجائزات بسبب مثل هذه التخوفات، فمثل هذا تأثيره السلبي أعظم من تأثيره الإيجابي. ولذلك وصيتي للآباء والأمهات أن يتقربوا لله جل وعلا بإحسان التعامل مع ذراريهم، وليكن من شأنهم أن يطلعوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل أبناءه وأحفاده وأصباطه، وكيف كان يعاملهم بالرفق واللين والسهولة، وكان يقوم معهم ويعلمهم بالتعليم الذي يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. نعم. معالي الشيخ سعد، ونحن في ختام هذه الحلقة نريد منك تعليق، حيث استبشرنا في مطلع هذا الأسبوع بعودة العمرة بشكل تدريجي مع الاستمرار في تطبيق الاحترازات، فما تقول بهذه المناسبة الشيخ سعد؟ نعم. أوصي أخوتي الذين يريدون العمرة بعدد من الأمور. الأمر الأول أن يشترطوا قبل دخولهم في الإحرام، من أجل أنه إذا كان هناك منع لوجود حرارة أو لغيرها من الأسباب، فإذا بهم يتمكنون من الإحلال من الإحرام ولا يكون عليهم شيء من الواجبات. الشيء الثاني الذي أوصي به الابتعاد عن كل خلطة وفي أمور العمرة، سواء كان فيما يتعلق بوقت وجود الإنسان في الميقات أو أثناء دخوله للمسجد الحرام أو في أثناء طوافه أو سعيه أو نحو ذلك، فإن التحرز من الأمور التي جاءت الشريعة بالأخذ بها، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كذلك من الوصايا التي أوصي بها أخوتي أن يتقربوا لله جل وعلا بإنجاز مهام هذه العمرة بأسرع وقت ممكن، وعليهم أيضا أن يلتزموا بالتعليمات التي صدرت في هذا الباب من جهات الاختصاص، فإن الالتزام بهذه التعليمات قربة يتقرب بها لله جل وعلا، ويحصل بها سلامة البدن وعدم انتشار المرض، ويحصل بها أداء هذا النسك. وإذا كان الإنسان قد أدى العمرة الواجبة سابقا، فإنه حينئذ يتمكن من اختيار أعمال صالحة يكون أجرها وثوابها أعظم من أجر العمرة، وبالتالي يرجئ العمرة ويؤخرها حتى وقت استقرار الأحوال وذهاب هذا الوباء، ليكون ممن فتح لإخوانه الذين لم يؤدوا العمرة الواجبة مجالا يؤدون به ما وجب عليهم، ويتمكن من القيام بأعمال صالحة أخرى، من قيام ليل ومن قراءة قرآن ومن تضرع بين يدي الله بالدعاء والاستغفار ونحو ذلك، ما يعوض عليه الأجر الذي قد ينفوته عند تركه للعمرة. بارك الله للمعتمرين، ويسر الله عمرتهم، وتقبل الله منا ومنهم، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم الأجر والثواب لمن ترك العمرة لفتح المجال لأخوانه الذين لم يعتمروا. أسأل الله أن يعظم لهم الأجر والثواب، وأبشرهم أن أجرهم إن شاء الله يصلهم تاما بإذن رب العزة والجلال. بارك الله في الجميع، ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء. وأشكر أخوتي الذين تواصلوا معنا لحرصهم على معرفة ما يتعلق بذممهم من أحكام شرعية، بارك الله لهم ووفقهم لما يحب ويرضى. كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، ورفعة شأن في الدنيا والآخرة. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا والمسؤولين كل في مجاله إلى كل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء بما يقومون به من خدمات جليلة في القيام بحوائج الناس، في حوائجنا وحوائج غيرنا. بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، وأعظم الله لهم الأجر وأكثر لهم الثواب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.